ونور قلوبنا بنور الإيمان. اللهم ارحم ضعفنا، اللهم اجبر كسرنا، اللهم ارحمنا في هذه الدنيا وفي الآخرة. اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك بوجهك الكريم جنات النعيم. اللهم إنا نسألك بوجهك الكريم جنات النعيم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من كل سوء ومكروه. اللهم احفظ المسلمين في الشام وفي بورما، يا حي يا قيوم، أنت حسبهم ونعم الوكيل، أنت حسبهم ونعم الوكيل، أنت حسبهم ونعم الوكيل. اللهم انقطع منهم الرجاء إلا منك، وأنت الناصر القوي المتين. اللهم فانصرهم وانصر كل مجاهد من المسلمين. اللهم اكشف كرباتهم وفرج همومهم وأعلي درجاتهم. اللهم أزل الغمة عنهم. اللهم عليك بأعداء المسلمين، اللهم عليك بأعداء المسلمين، اللهم عليك بأعداء المسلمين، يا حي يا قيوم. اللهم أنا كما نصرت عبدك ونبيك في بدر، فانصر أهل الشام، وانصر المسلمين في بورما، يا حي يا قيوم. اللهم وحد كلمة المسلمين، واجمع صفهم على التقوى يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لكل ما تحب وترضى. اللهم ول على المسلمين خيارهم، اللهم ول على المسلمين خيارهم. اللهم وكفهم شرارهم وفجارهم. اللهم إنا نعوذ بك من شر الأشرار ومن كيد الهجار. اللهم إنا نعوذ بك من الشرور، ونعوذ بك من الفواحش والمنكرات في أعلامنا وفي أسواقنا، يا حي يا قيوم. اللهم طهر بلادنا وبلاد المسلمين من الربا والزنا والزلازل والمحن، يا حي يا قيوم. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبأفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم على نبينا ورسولنا محمد وآله وصحبه. الله أكبر. الله الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.